في البداية جيد انه نلفت الانتباه لشيء سبق تحدثنا فيه. ايش هو النور؟ النور هل هو الضوء؟ قلنا انه الضوء نور، اذا المفهوم الاشمل هو النور، يدخل في النور الضوء. طيب الان نشوف ايش النور. ايش النور؟ اولا ما يوصلك الى حقائق الاشياء هذا اسمه نور. العلم نور. طب الضوء لما بوقع على الاشياء الضوء يخبرنا عن بعض حقائقها ولا لا؟ اذن يسمى نور، لانه بدلنا على حقائق الاشياء. لما النور بيوقع الاشياء بتبين مثلا الوانها احجامها امور، ولذلك الضوء ايضا نور. طب والعلم؟ نور بيوصل للحقائق، بيوصل. والعقل نور، والوحي نور، نور. والنور لاحظوا، والنور اولا بيكون ظاهر بذاته ثم مظهر لغيره. كمان مرة، اذا النور مش بحاجة يظهر شيء، النور ظاهر بذاته ومظهر لغيره. الان لاحظوا الضوء مثلا وهو نور. الضوء، الضوء ظاهر بذاته ومظهر لغيره، نور، صورة النور. ثم تأتي بعدها ايش؟ الفرقان. الفرقان اذا بتلاحظوا التفريق هو مقابل ايش؟ الجمع. التفريق مقابل الجمع، ولما بصير في تفريق، في تفريق بصير في تمايز وبتظهر الاشياء. اذا حتى نميز بين الاشياء بنعمل ايش احيانا؟ تفريق. لما تفرق ها، ولذلك مثلا لما بدنا نعرف احنا اي شيء، تعريفات، التعريفات لما بدك تعرفه بحيث انه في النهاية يتميز وبكون يفترق عن كل ما هو غيره. فلذلك مرات بعض التعريفات بتكون عدة عناصر، 1، 2، 3، 4، 5، 6 حتى نعرفه. ليش؟ لانه ممكن لحد 5 هاي في مشترك معها اشياء ثانية. لما بتوفر الشرط السادس معناته تميز، تميز واصبح ايش؟ يفترق عن الباقي، بصير واضح. طيب لاحظوا، والفرقان كيف لما نقول عطشان، عطشان مثلا او قرآن، هذا مبالغة. فالفرقان مبالغة في التفريق والتمييز، وزي ما بيقولوا والتزايل، وانه يبين لوحده، هذا ايش اسمه؟ فرقان. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ايش يعني يجعل لكم فرقانا؟ بتصيروا انتم قادرين على تمييز الاشياء، مش تمييز الاشياء يعني المادية، هذا له علاقة بايش؟ بصير قدرتك على تمييز الحق من الباطل. ولذلك وقتها بتوصل لدرجة انه استفتي نفسك لما بتكون مش عارف الحكم، واستفتي نفسك لانك لديك فرقان. هذا كيف بيجي الفرقان على فكرة؟ هذا مرحلة راقية جدا من خلال المجاهدة والاقبال على الله سبحانه وتعالى. انت يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله، يعني ما بكفيش يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني شيء في داخلكم اللي تستطيعوا تميزه، تميزه بصير في ملكة، ملكة التمييز، وعلى طول بيعرف، بيعرف بيميز الحق من الباطل، ايجابي من سلبي على طول. كيف مثلا نقرب شوية، مثلا عالم اللغة واللي اصبحت اللغة جزء من كينونته، اللغة العربية، اي خطأ بتلاحظوا ايش؟ على طول انتبه له، باقي الناس ما انتبهوش. ليش هو بنتبه؟ لأنه صارت اللغة ملكة. كيف اللي بتعلموا تجويد مثلا وبتقنوا القراءات بصير لما بيقرأ قدامه أي إنسان بيخطئ على طول بينتبه. طب الناس سامعة مش منتبه للخطأ، ليش هو اللي بنتبه؟ صار عنده ملكة. كذلك في تمييز الحق والباطل، ها، والإيجابي والسلبي، القضية ما لهاش علاقة بالعلوم أو الماديات أو الكونيات، لا، لها علاقة إيش؟ بما يتعلق بالدين والقيم والأخلاق. بصير عنده فرقان يفرق. ولذلك كل الكتب اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء هي كانت فرقان. أنزل على موسى الفرقان عليه السلام، وأنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الفرقان. ليش؟ لأنه بصير عندك أنت الضابط اللي تفرق فيه بين الأشياء وتميز وتعرف. عندك صار ضابط. كيف اللي عنده مقياس، مقاييس ومكاييل وموازين على أساسها بيميز الأشياء، برضو الدين نازل من أجل أنه الناس يكون عندها مش بس انها تلتزم وتميز، يكون عندها قدرة على التمييز. سورة النور لاحظوا شو اجى بعدها؟ الفرقان. واضح انه من انه النور من اهم وسائل ايش؟ التفريق. نور، بس اذا بكون عندك نور بتفرق. وانت اصلا وانت بتبدأ تفرق بين الاشياء لما بينزل عليها الضوء، مش هيك؟ الضوء تبدأ تميزها انت، الضوء نور. طيب وبالعلم ممكن تميز، بالوحي ممكن تميز بين الأشياء، تمام؟ لذلك لاحظوا هي أجت سورة النور ثم سورة إيش؟ الفرقان.